بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 29 من مجالس قراءة شرح العقيدة الواسطية للشيخ الهراس والتعليق عليه. وكنا في الدرس الماضي قرأنا بعض الآيات التي فيها شيء من صفات الله سبحانه وتعالى، كصفة المجيء والإتيان، وأيضا صفة الوجه. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقوله وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. قال الشارح رحمه الله: وقوله ما منعك إلى آخره، تضمنت هاتان الآيتان إثبات اليدين صفة حقيقية له سبحانه على ما يليق به. فهو في الآية الأولى يوبخ إبليس على امتناعه عن السجود لآدم الذي خلقه بيديه، ولا يمكن حمل اليدين هنا على القدرة، يعني كما يقول المعطلة، فإن الأشياء جميعا حتى إبليس خلقها الله بقدرته، فلا يبقى لآدم خصوصية يتميز بها. يعني لو كانت اليد بمعنى القدرة كما يقولون في بعض المواضع، فكيف سيقولون في هذه الآية؟ فإن قيل إنها القدرة فيقال إبليس أيضا خلقه الله بقدرته، فليس لآدم خصوصية عليه. وفي حديث عبد الله بن عمرو هكذا قال، والصواب أنه ابن عمر كما في الحاشية: إن الله عز وجل خلق ثلاثة أشياء بيده، خلق آدم بيده، وكتب التوراة بيده، وغرس جنة عدن بيده. وهذا صحيح موقوفا وله حكم الرفع، وقد ثبتت هذه الأمور أيضا مرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث أخرى، بل إن خلق آدم ثابت في القرآن أنه بيد الله كما تلون في الآية. وأما كتابة التوراة فقال في الحاشية في آخرها: وأما كتابة التوراة بيده ففي البخاري ومسلم. يريد أو يشير بهذا إلى حديث احتجاج آدم وموسى عليهما السلام، فإن آدم قال لموسى: أنت موسى الذي والذي، إلى أن قال له: والذي خط لك التوراة بيده، وخط لك التوراة بيده. وأما غرس الجنة فثبت هذا في صحيح مسلم عن المغيرة رضي الله عنه، لم يذكره في الحاشية، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن موسى سأل الله عز وجل عن أعلى أهل الجنة منزلة، فقال الله: أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي، غرست كرامتهم بيدي. إذن هذه الثلاثة الأمور موجودة هنا، قد ثبت في أدلة أخرى غير هذا الحديث الموقوف أن الله عز وجل خلقها بيده. قال الشارح رحمه الله: فتخصيص هذه الثلاثة بالذكر مع مشاركتها لبقية المخلوقات في وقوعها بالقدرة دال على اختصاصها بأمر زائد، وهو كونها بيد الله عز وجل مباشرة. والله أعلم بكيفية ذلك، الله أعلم بكيفية ذلك، لكننا نؤمن بهذا الاختصاص لهذه الأمور. والشاهد هنا إثبات صفة اليد لله عز وجل. قال: وأيضا، يعني مما يرد به على المعطلة القائلين بأن اليد تفسر بالقدرة، وأيضا فلفظ اليدين بالتثنية لم يعرف استعماله إلا في اليد الحقيقية. نعم، وهم يقولون إن التثنية تنفي المجاز، هذه قاعدة عند أرباب المجاز، أن التثنية تنفي المجاز، فيمكن أن يستعمل المفرد في المجاز، ويمكن أن يستعمل الجمع في المجاز، وأما التثنية فلا تستعمل إلا في الحقيقة. فكون الله عز وجل يذكر أن له يدين بقوله بل يداه مبسوطتان، هذا يدل على أن المراد يد حقيقية لله تليق بجلاله سبحانه. قال وأيضا فلفظ اليدين بالتثنية لم يعرف استعماله إلا في اليد الحقيقية، ولم يرد قط بمعنى القدرة أو النعمة، فإنه لا يسوغ أن يقال خلقه الله بقدرتين أو بنعمتين على التأويل الآخر لهم أن اليد معنى النعمة. ثم لو فرضنا أن اليد بمعنى القدرة، قال على أنه لا يجوز إطلاق اليدين بمعنى النعمة أو القدرة أو غيرهما إلا في حق من اتصف باليدين على الحقيقة، للقاعدة التي مرت معنا في الدرس الماضي. قال ولذلك لا يقال للريح يد ولا للماء يد، هذا لا يصلح، لأنه ليس لها، لأن هذه الأشياء ليس لها أيد حقيقية. وينبه هنا إلى أن هذا اللفظ كما سمعت لا يستعمل إلا في حق من له يد حقيقية، بخلاف لفظ بين يدي، وتجد التنبيه في الحاشية، بين يدي هذا لا هذا يمكن أن يستعمل فيما ليس له يد حقيقية، مثل بين يدي الساعة، بين يدي الساعة. لكن لماذا كان هذا جائزا؟ لأن اللفظ هنا لفظ مركب معناه أمام، بين يدي هاتان اللفظتان بين يدي كذا معناها أمام، فإذا قد صار هذا اللفظ المركب غير اللفظ المفرد، غير اللفظ الذي لا يأتي معه كلمة بين، واضح؟ فهذا اللفظ المركب معناه إيش؟ أمام، معناه أمام. مثل ماذا؟ يعني الآن إذا قلت سلمت عليك، فما يعرب عليك؟ على حرف جر والكاف اسم مجرور، صح؟ فلكن إذا قلت عليك بالصلاة، ما معنى عليك هنا؟ إلزم الصلاة. صار هذا اللفظ عليك مركبا معناه إلزم، صار اسم فعل، واضح؟ كذلك إذا استعملت كلمة يد فقلت أخذت بيدي، هذه اليد الحقيقية، أخذت بيدي. لكن لو قلت بين يدي كذا وكذا، أقول بين يدي أمور عظيمة، بين يدي مشاريع سأعملها، فما المراد بين يدي؟ المراد أمام، هذا التركيب معناه أمام، واضح؟ أصل التنبيه موجود في الحاشية، لكن قضية أنه بمعنى أمام كذا ليس موجودا، فتضيفه بعد ذلك. قال وأما احتجاج المعطلة بأن اليد قد أفردت في بعض الآيات وجاءت بلفظ الجمع في بعضها فلا دليل فيه، المعطلة يقولون هذا يعني كونها جاءت مرة بلفظ المفرد، مرة بلفظ الجمع، ومرة بلفظ التثنية، هذا يدل على أنها مجاز، فالمؤلف يقول لا دليل لهم فيه. لماذا؟ فإنما يصنع بالاثنين، قد ينسب إلى الواحد، تقول رأيت بعيني وسمعت بأذني، هذا موجود أو لا؟ أنت تقول سمعت فلانا بأذني، يقول كذا، هل المراد أنك سمعت بأذن واحدة لم تسمعه بالثانية؟ وتقول رأيت بعيني فلانا يفعل كذا، فهل المراد أنك رأيته بعين والثانية كانت مغمضة أو عوراء؟ ليس هذا المراد، فما ما يفعل بالاثنين ينسب إلى الواحد، بمعنى أن هذا استعمال عربي فصيح، أن ما ينسب، أن ما يفعل بالاثنين يجوز أن ينسب إلى الواحد، واضح؟ هذا جواب. قال تقول رأيت بعيني وسمعت بأذني، والمراد عيناي وأذناي، وكنا من قبل نتذاكر جوابا آخر عن هذا، صح؟ وهو أحسنت، المفرد إذا أضيف إلى معرفة أفاد العموم، فإذا هو يعم كل ما ثبت لله سبحانه وتعالى من اليد، وقد ثبت له يدان سبحانه، واضح؟ إذن المفرد إذا أضيف إلى معرفة عم. وهناك جواب ثالث، وهو أن المراد بالمفرد هنا الجنس، المراد بالمفرد هنا الجنس، أي أصل الصفة، بقطع النظر عن العدد، بقطع النظر عن العدد، في قوله مثلا بيدي أو بيده، بيده الملك ونحو ذلك، فالمراد إثبات أصل الصفة وليس المراد حقيقة العدد في هذا الموضع. هذه ثلاثة أجوبة، كنا من قبل نذكر جوابا واحدا، فالآن معنا جوابان آخران. وهذا مما يحتاجه طالب العلم، لأن بعض الأجوبة قد يأتي من يعارض فيها، مثلا المفرد إذا أضيف عما قد يقال لك هذه قاعدة مختلف فيها بين الأصوليين، وفعلا هي قاعدة مختلف فيها بين الأصوليين، فمنهم من يرى أن المفرد إذا أضيف عم، ومنهم من لا يرى ذلك، وتترتب على هذا مسائل في الخلاف في هذه المسألة. قال: وكذلك الجمع يأتي بمعنى المثنى أحيانا، يأتي الجمع ويراد به المثنى، كقوله تعالى: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، والمراد قلباكما، الخطاب لعائشة وحفصة رضي الله عنهما، والله يقول إن تتوبا، إذن هما اثنتان. إن تتوبا إلى الله فقد صغت أي مالت قلوبكما، فلم يقل قلباكما، مع أن عائشة لها قلب وحفصة لها قلب، فهما قلبان فقط، ومع هذا قال قلوب، فالجمع هنا أريد به المثنى، يعني يقول العرب تستعمل الجمع تريد به المثنى، إذن هذا أيضا وارد في صيغة في لغة العرب، أو يقال إن هذا مبني على أن أقل الجمع اثنان، وهو قول لطائفة من اللغويين إن أقل الجمع اثنان، أو يقال بأن الجمع يراد به التعظيم، الجمع الذي في قول أيدينا، الكلام الآن على أيدينا، فإما أن يقال إن أقل الجمع اثنان كما هو قول طائفة من أهل اللغة، أو يقال الجمع يطلق ويراد به الاثنان. طيب كيف نعرف أنه هنا أطلق وأريد به الاثنان؟ للدليل الآخر: بل يداه مبسوطتان، واضح؟ أو يقال الجمع يراد به التعظيم كما قلنا، وهذا معروف أيضا، العربي ربما نسب إلى نفسه الشيء ولكن بصيغة الجمع، فيقول فعلنا وذهبنا ورجعنا، وهو يقصد نفسه، يقصد نفسه وهو واحد. وأيضا من الأجوبة هنا أن العرب أيضا من طريقتها أنها إذا أضافت اللفظ المثنى إلى ضمير جمع فإنها تجمع، إلى ضمير جمع فإنها تجمع، لأن هذا أسهل في اللفظ. الآن يدان إذا أضيفت إلى ضمير جمع يكون يدانا، يدانا، طيب، فأسهل منه أيدينا، أسهل منه أيدينا، وهذا قد نص عليه بعض أهل اللغة كابن فارس رحمه الله. فالعرب إذا أضافت المثنى إلى ضمير جمع، إلى ضمير تثنية أو جمع، فإنها تجمع، فإنها تجمع، لأن ذلك أسهل. ومن ذلك قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، مع أن السارق ستقطع منه يد والسارقة تقطع منها يد، إذن هما يدان، فقال فاقطعوا أيدي بالجمع، فاقطعوا أيديهما، لأنه أضافوا إلى ضمير تثنية. إذن فلا حجة لهؤلاء المعطلة في هذه الأدلة. قال رحمه الله: وكيف يتأتى حمل اليد على القدرة أو النعمة مع ما ورد من إثبات الكف والأصابع واليمين والشمال والقبض والبسط وغير ذلك مما لا يكون إلا لليد الحقيقية؟ وكل هذه الأدلة تجد توثيقها في الحاشية. وهذه الطريقة كما قلنا من أقوى الطرق في الرد على المخالفين، أن يقال له: إذا استطعت أن تؤول الدليل الفلاني فلم تستطع أن تؤول الدليل الفلاني. يعني إذا قيل في قوله تعالى: لما خلقت بيدي أي بقدرتي أو بنعمتي، فكيف ستقولون فيما ورد من إثبات الأصابع، وما ورد من إثبات الأنامل أيضا، وهذا ما لم يذكر هنا، وما ورد من إثبات الكف واليمين والقبض والبسط والإمساك وغير ذلك مما جاءت به الأدلة؟ فلا شك أن هذا يدل على أن لله يدين حقيقيتين لا تماثلان أيدي المخلوقين. وأما قوله والشمال، فقد اختلف أهل العلم في ثبوت الشمال لله عز وجل، يعني أن يقال إن لله يدا توصف بأنها شمال، وإلا فلا شك أن لله يدين. طيب، ولكن قد جاء في حديث عبد الله بن عمرو وغيره قال عليه الصلاة والسلام: وكلتا يدي ربي يمين مباركة. فمن العلماء من أثبت الشمال لأنه جاء ذكرها في حديث، جاء ذكرها في حديث هو في صحيح مسلم تجده في الحاشية عن ابن عمر، ولكن تفرد به عند مسلم راو من الرواة اسمه عمر بن حمزة. هذا عمر بن حمزة فيه ضعف، وقد أنكرت عليه بضعة أحاديث في الصحيح، والذين يثبتونها يقولون هو قد توبع، تابعه عبيد الله بن عمر، ولم يذكر هذا في الحاشية عند الطبراني وغيره. وعلى كل حال هم متفقون على أن يدي الرحمن سبحانه وتعالى كلاهما مباركة، كلاهما مباركة كما جاء في الحديث كلتا يدي ربي يمين مباركة، ولكن هل يثبت لفظ الشمال؟ منهم من أثبتها، وهذا قول جماعة كثير من السلف ومن المعاصرين أيضا، ومنهم من يقول لا، نتوقف في إثبات لفظ الشمال لأنها ما وردت إلا في أحاديث منتقدة. والأمر في هذا هين، الأمر في هذا هين، هو فرع من الفروع. قال: وفي الآية الثانية يحكي الله سبحانه مقالة اليهود قبحهم الله في ربهم، مقالتهم في ربهم، ووصفهم إياه حاشاه بأن يده مغلولة، وقالت اليهود يد الله مغلولة، تعالى الله عن قولهم، أي ممسكة عن الإنفاق، يعني يريدون أن يصفوا الله بالبخل، تعالى الله عن قولهم علوا كبير. انظر إلى أي مستوى يصل الإنسان إذا انتكست فطرته، يسب ربه عز وجل. قال: ثم أثبت لنفسه سبحانه عكس ما قالوا، وهو أن يديه مبسوطتان بالعطاء ينفق كيف يشاء، كما جاء في الحديث، يعني مع أن يديه مبسوطتان بالعطاء ولا ينقص من ملك الله ومن خزائنه شيء، ولو أعطى كل إنسان مثل هذه الدنيا وأكثر، ولكن ينفق كيف يشاء، فهو في إنفاقه يكون الإنفاق على حسب المشيئة، والمشيئة هذه مقترنة بالحكمة. قال: كما جاء في الحديث إن يمين الله ملأى سحاء الليل والنهار لا تغيضها نفقة، وفي الحاشية قال سحاء دائمة الصب بالعطاء، وقول لا تغيضها أي لا تنقصها. قال الشارح: ترى لو لم يكن لله يدان على الحقيقة هل كان يحسن هذا التعبير ببسط اليدين بل يداه مبسوطتان؟ ألا شاهت وجوه المتأولين، وأيضا في الحديث أن يده سحاء الليل والنهار، ما يعرب الليل سحاء الليل، نعم ظرف، لأن بعضهم يقرأها سحاء الليل، لا سحاء الليل في النهار والنهار، يعني سحاء في الليل والنهار، فالليل ظرف منصوب على الظرفية. طيب نكتفي بهذا وإلى هنا.